ولما كانت الحلقة 39 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كأنها خاطر حائر أو معنى في قلب شاعر، فسلمت عليه وجلست إليه، وأطرق الملك وأغمض عينيه، وأطرقت هي بين يديه، فلم يصل صوتها إليه، فأنكر الملك ورفع رأسه إليها، فإذا دموع تجول في عينيها وسحابة خفيفة من الحزن تحوم عليها، فأشفق الملك على نفسه منها واتجه إليها. شهرزاد مولاي، ماذا بك يا حبيبة الفؤاد؟ ماذا؟ أي شيء يبكيك يا منية النفس؟ حدثيني. لا لا، هاتان العينان لم تخلقا للبكاء. ماذا تقول عيناك يا شهرزاد؟ إن عينيك تحسنان التعبير كما أنك تحسنين التصوير، وإني لأفهم من نظراتك أكثر مما أفهم من كلماتك، فحدثيني إن شئت، أو انظري إلي أقرأ في عينيك خبيئة نفسك يا شهرزاد. مولاي، ما رأيتك باكية قبل الليلة يا شهرزاد، ماذا يبكيك يا حبيبتي؟ الدنيا كلها بين يديك، هذا الملك الذي يتصرف بأمري هو ملكك أنت، اطلبي ما تشائين يا شهرزاد. وإذا رجوت؟ تجابين فورا يا شهرزاد، فقط لا تبكي. لا لا، أنا لا أطيق أن أراك باكية العين، إنما أنت فرحة تسعى على قدمين. إذن فهل لي أن أستأذن مولاي أن أغادر القصر؟ تغادرين القصر؟ كيف؟ وكيف يكون القصر إذا خلت لياليه منك يا شهرزاد؟ كنت أحسب أنك تستجيب إلى رجائي يا مولاي. إلا هذا؟ تتركينني؟ كيف؟ أنا لا أتصور هذا. لماذا تريدين أن تغادر القصر؟ وإلى أين يا شهرزاد؟ كنت أطمع أن أجد لرجائي مكانا في قلبك. أوه، إنك تعرفين قلبي وتعرفين مكانك فيه. إنها أمي مريضة ومن حقي أن أعودها. وأنا أيضا مريض ومن حقي أن تبقي في بيتي. أنا لا أنام ولا أستطيع أن أنام إلا على صوتك الحالم يا شهرزاد. اعتبري نفسك طبيبة أكثر منك زوجة، إنك لا تطبين لجسمي وإنما تداوين روحي القلقة ونفسي المريضة يا شهرزاد. أمرك يا مولاي، بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير جانشا. لا لا، إنك تشوبين صفاء المدامة بهذه الدموع. أهو اغتصاب يا شهرزاد؟ إن الأنس انفعال أكثر منه افتعال. وكيف أخرج من نفسي يا مولاي؟ كيف أستطيع أن أصمر معك وأمي على فراش الموت تهتف باسمي وتناديني فلا تجدني؟ انتظري شهرزاد، تريدين عيادة أمك؟ إذا تفضل مولاي على جاريتي. ستعودينها يا شهرزاد. متى يا مولاي؟ في كل وقت يا حبيبة الفؤاد. يا كهرمان، خصصوا جناحا في القصر لوالدة شهرزاد، وانقلوها إليه الآن، وليشرف على علاجها طبيبي الخاص. أيكفي هذا يا شهرزاد؟ يكفي يا مولاي. ويرضيك يا منية الفؤاد؟ إن الرضا أكبر مني وأقل منك يا مولاي. أتجدين نفسك الآن كما تجدينها كل ليلة يا شهرزاد؟ بل أنت تقتلني بهذا العطف قبل أن تقتلني غدا يا مولاي. أقتلك غدا؟ وهل تنتهي قصة جنشاء الليلة يا شهرزاد؟ لا أدري، ولكني أدري. هلم مائدة السمر يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير جان شاه لما حمله طائر اللقلاق إلى جزائر واق الواق، ولم يرى جان شاه في هذه الجزائر أثرا للحياة، فظل يمشي على الشاطئ حتى انتهى إلى حجر ناتئ، فنام من شدة الجهد والتعب. وبينما هو نائم وصلت إلى سمعه أصوات تقترب، فقام من نومه وهو مرتعب، وفتح الفتى عينيه ونظر حواليه، فإذا الليل قد بسط على الدنيا جناحيه، وإذا بنات من عرائس الماء قد خرجن من الماء وأخذن في الرقص والغناء، فاقترب منهن وتقدم من إحداهن. تسمحي من فضلك يا أنت مين؟ وإيه اللي جابك جزيرة الناس يا مسكين؟ غريب الأهل والديار. إيه اللي جابك يا غدار؟ اللي جابني الجار اللي جار والطير اللي طار. أنت كمان بتتكلم في الأسرار؟ طيب طيب ما تأخذنيش، أنا عاوز أقول. وكمان عاوز تقول؟ ده شيء من ورا العقول. إيه هو اللي من ورا العقول؟ مش معقول. اللي هو إيه؟ أنت جنسك إيه؟ أنا مش فاهم أنت بتعملي كده ليه؟ ابعد ابعد عني. أنا حصل حاجة مني؟ أنت إزاي تشوفني؟ ودي فيها إيه يعني؟ وكمان بتكلمني؟ يا إخوانا أنا بسأل سؤال. ده أنت حالك حال. ليه بس يا بنت الحلال؟ أنا أوريك إزاي تشوف بنات الجان. نينا نينا سوتا. الله نينا سوتا. الله الله الله لاسكا فانيا سوري سوتا. ايه يا سوتا؟ الله ايه مالك يا سوتا؟ تعالوا الحقوني. ايه يا سوتا؟ الانس ده لمسني. لمسك؟ دي حاجه عمرها ما حصلت. دي حاجه فظيعه. والعمل يا بنات الجان؟ انا في جزيره ولا في مورستان؟ انتوا مستنيين ايه؟ نعمل ايه؟ ما فيش غير مرجان. مرجان يا مرجان. دي حاجة جنان في جنان يا مرجان. يا رحيم يا رحمن. جنجان جنجان تهد الإنس والجان، اشتري دي الصبايا الحسان من الخادم مرجان. ايه مالها سوتة؟ فيه ايه؟ مسكينة. ده انا اللي مسكين. الله، انت مين وازاي تنجس الجزيرة؟ يا ريته كان بس نجسها. ازاي؟ مسكينة سوتة. مالها؟ لمسها كمان؟ يا سيدنا سليمان، ازاي تلمسها؟ انت مجنون؟ انا ما عملتش حاجة حضرة العون. اكتر من كده؟ ده شيء فظيع. ما كنتش اعرف ان اللمس ممنوع، ومع ذلك ما كانش قصدي. انا ما اقدرش اتصرف من عندي، دي مسألة لابد نعرضها على السلطان. ايه السلطان؟ يلا يا بنات الجان. يلا يا بنات الجان. على السلطان. تعال هنا يا شيطان. انا ما عملتش حاجة، انا غلبان. تعال هنا. ازاي الكلام ده يا مرجان؟ ده اللي حصل وكان. ده شيء فظيع، ده شيء مريع. يا مغيث يا حفيظ، فين الانس ده؟ انا ازاي تنجس الجزيرة وتوقعنا كلنا في حيرة، وسوتة المسكينة ازاي تلمسها وتكتم انفسها؟ انا سوتة لمسك ولا لا؟ لمسني. انتهى، خدوها واشنقوها. يشنقوها؟ وانت كمان. يلا يا مرجان. الله، انا ايه؟ ايدوا ايديه ورجليه وخدوه قطعوه. يقطعوني؟ وقبل ما تشوفوا معاه شغلكم خدوا اسمه عندكم. انا ما عملتش حاجة والله. اسمك ايه؟ انا مظلوم مظلوم. اسمك ايه؟ ما ترد عليه. اسمك ايه؟ اسمي جانشا. ايه ايه بتقول؟ اسمك ايه؟ جانشاه. جانشاه؟ جانشاه. دي فيها حاجة أخرى كمان. دي فيها حاجات. طب ودي ذنبي فيها إيه؟ فكوه من قيوده وخلصوه من حديده. الإنس ده مش غريب عننا، ده مننا. الله، تبقى الجزيرة ما تنجستش وتبقى سوتة ما تلمستش. يا ربي، هاتوا عين الحياة. عين الحياة؟ أيوة، عين الحياة. أنت ما تعرفنيش يا جنشاه؟ لا يعلم الغيب إلا الله. أنا شهلان سلطان سلاطين الجان وبنتي عين الحياة. إزيك يا جنشاه؟ دخلوها. الله، عين الحياة، عين الحياة. فين نزهة النظر ابني؟ ابني عين الحياة، كلميني طمنيني. اطمن يا جنشاه، ابنك بخير. الله، وعاملين فيها كده ليه؟ انتم مأيدين عين الحياة ليه؟ انا هقول لك مأيدينها ليه. وبدأ الملك شهلان يحكي لجنشاه لماذا قيدوا عين الحياة، وجانشاه يصغي إليه وهو مذهول، والملك شهلان يحكي ويقول: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 39 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.